صوت العرب يقدم هذا البرنامج. أربعة أربعة أربعة أربعة. ولكن مؤرخون. أربعة ولكن مؤرخون. تأليف خيري شلبي، إخراج أحمد عبد الحميد. سيدي أحمد بن علي المقريزي، ماذا وراءك يا غلام؟ جئت لك برسالة شفهية. إلي بها. الأستاذ جمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي يدعوك لخميلته. ولماذا لم يجئ بنفسه؟ إنه واحد من تلاميذي في الدار الأولى، وما أظنه ينكر علي ذلك في الدار الثانية. إن أستاذي مشغول في أمر هام. رجل في الدار الثانية يشغل بأمر هاما أو غير هام؟ لكنه بدأ ينشغل، وهناك جماعة من ضيوفه يطلبون حضورك. لابد أنهم اختلفوا على شيء ويطلبون أن أدلي بدلوي في الأمر. سترى شيئا طريفا لو جئت. إذن فقل لهم إنني سأمتطي سهوة فرسي وأجيء حالا. إلى اللقاء إذن في خميلة ابن التغري بردي. إلى اللقاء. تمرد في الدار الثانية. ما التمرد هنا يا جبرتي؟ قل يا ابن تغري، انك تزن الان على خراب عشك. تكلم يا ابن اياس، رد على الجبرتي. هي ليست حالة تمرد يا جبرتي، انها وانت الصادق حالة انتظار. ليكن، إنك تتكلم بلغة الأرض يا جبرتي، لأنك بدأت تفكر تفكيرا أرضيا. مخطئ من يظن أننا انفصلنا عن الأرض. حقا يا ابن إياس، طلعت أرواحنا في الدنيا من الدنيا، فتركناها وجئنا ها هنا بأرواح أكثر طهرا ونورانية. أرأيت؟ هذا ما أود قوله. لقد عشنا العمر خرافيشا ومتنا خرافيشا، ولذا نفكر في العودة إلى الأرض. شوف يا جبرت يا ابني، كلنا نعرف أنك حاد اللسان. لغة الحرافيش أولاد البلد. الزعر من فضلك، هكذا كان يسميهم وهو يؤرخ لهم. لم يكن هذا احتقارا مني لشأنهم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بأستاذنا المقريزي. مرحبا بكم جميعا. لعلك تعرف الجميع، هذا هو محمد بن أحمد ابن إياس. نعم نعم، صاحب بدائع الزهور في وقائع الدهور. وهذا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، أحد أبنائنا النجباء. شهادة أعتز بها. وأنا ألست تلميذك المباشر؟ نعم، ولكن ما أبعد الفرق بيننا. كيف ترى هذا الفرق يا أستاذي؟ أنا رجل حللت بالأرض، أما أنت فحلقت في السماء. لست أفهم ما تعني. يقصد أستاذنا المقريزي أنه أرخ في حياته للأرض، للمكان. نعم، وكلنا قرأنا خطط المقريزي وعرفنا منها تاريخ المكان. أما أنت يا ابن تغري، أقصد أنتم، فقد أرخت للملوك والسلاطين. في أيامي لم يكن للرعاع تاريخ أكتبه. كان يمكن أن تؤرخ لأولاد الناس مثلما فعل ابن إياس؟ أنا أرخت للدولة العثمانية وكان الشعب في حسبان. المهم فيما تريدون رؤيتي؟ نفكر في القيام برحلة سياحية إلى الأرض. هذا شيء ينبغي أن نؤرخ له. وعلى نفقة من يا ترى؟ على نفقتنا طبعا، نحن أولاد ناس ونستطيع الإنفاق. سمعنا أنه توجد شركة سياحية تنظم رحلات من الدار الثانية إلى الأرض، وفي اعتقادنا أنها تستطيع تنظيم رحلات عكسية. هذا شيء طريف حقا، ولكن لماذا هذه الرحلة؟ زهقتم من هنا؟ في الواقع هناك أرواح طائرة تحوم حول خليلتنا ليل نهار. هذا شيء طبيعي، ولكننا جئنا ببعض العلماء فقاموا بفك شفرتها. فماذا قالت الشفرة؟ أظنها لم تقل شيئا. ليس هناك شفرة لا تكون شيئا يا ابن إياس. يقصد ابن إياس أننا فهمنا من الشفرة أن هذه الأرواح الطائرة تنادينا إلى الأرض لنفصل في أمر جلل. لكنكم الآن أرواح نورانية شفافة طاهرة قريبة من جنة الخلد. إن الأمانة حمل تنوء به الأرواح قبل الأجساد. وماذا في ظنكم يكون هذا الأمر؟ إنه في تقديري خاص بأمر النيل، نهر النيل الذي اهتممت به وبمنسوب المياه فيه من عام إلى عام طوال عمري. أما أنا فيخيل إلي أنه خاص بأولاد الناس منذ الدولة العثمانية. أقطع ذراعي إن ما كان خاصا بالزعر والحرافيش وأولاد البلد. لقد تسرب الانشغال إلى نفسي أنا الآخر. فبماذا انشغلت؟ لماذا لا يكون هذا الأمر خاصا بالمكان؟ على أي حال إذا كان ذلك كذلك فإن علينا أن نسرع ببدء الرحلة. أنتم تعلمون أنني لا أحب التعامل مع الشركات السياحية. وأنا أيضا. شركات سياحية؟ إنني رجل من المشائين. نعم جبرتي، تذهب إلى الأرض سيرا على قدمي؟ مثلما خرجت منها سيرا على قدمي. تقصد أنك دفنت نفسك بنفسك؟ حملني الحرافيش فوق نعشي، ولكنني سرت إلى الموت بقدمي. ليذهب كل منا بالطريق الذي يريح روحه. مبيد النقم وكاشف الغمم وصاحب الجود والكرم. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ما هذا الرجل الغريب؟ لا بد أنه من نجديب السيد. أمعقول هذا؟ أهذه قاهرة المعز؟ والله ما ظني. أتعتقدين أنه سيركب الأتوبيس معنا؟ نعم، وإلا ما وقف على المحطة. كلهم متقمطون كالفرنسيس وأبناء الفرنجة. ما رأيك لو سألناه؟ لا، لا شأن لنا به. ألاحظ أنهم يتكلمون العربية، إذن فهم أولاد عرب، ومع ذلك فلنقطع الشك باليقين. هيا هيا لنبتعد عنه. من فضلك يا حرمة. حرمة؟ كأنا حرمة؟ ألست سيدة؟ يبدو أنك من عصر الحريم. لا أقصد الإساءة إليك أيتها السيدة. يا رجل، هذه شاعرة، شاعرة تقرض الشعر وتدرس معي في الجامعة. تقول تدرس معك في الجامعة؟ لديك اعتراف. انقلب المذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا. أنت طبعا تعترض على كوني سيدة وألبس البدلة كما الرجال. أنا لست معترضا بل مندهش، فالجامع أصبح جامعة تدرس فيها النساء. الجامع؟ ماذا تقصد بالجامع؟ ألا تعرفين الجامع؟ الجامع الأزهر يا سيدتي. وما دخلنا بالجامع الأزهر؟ صار جامعة وأنت تدرسين فيها. نعم، الجامعة شيء والجامع الأزهر شيء آخر. وعلى فكرة للجامع الأزهر جامعة أيضا. جامعة؟ جميل جدا. وحضرتك تدرسين أي مادة؟ أنا أدرس مادة التاريخ. نعم. ألم تسمع؟ تقول لك إنها تدرس مادة التاريخ. هذه والله من محاسن الصدف. أتعرفين إذن من هذا الذي يقف أمامك؟ لا والله لم أتشرف بعد. إنه العبد الفقير إلى ربه تعالى، عبد الرحمن ابن حسن الجبرتي. الجبرتي؟ الجبرتي. أي نعم، ومن أشهر كتبي عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ولكن الجبرتي مات، مات من مدة طويلة. غلط غلط غلط، من قال هذا؟ الجبرتي لا يموت. أنت شرفتنا يا أستاذ جبرتي، أهلا وسهلا. لفي يدك بثوبك يا سيدة. لماذا؟ إن كنت تريدين أن أسلم عليك. أنت ترى أن ذلك صعب، فهل ألف يدي بطرف البنطلون؟ أليس معك منديل؟ معي. انتظري انتظري، ألف يدي أنا بطرف جبتي. أهلا وسهلا. خلعت ذراعي يا أستاذ جبرت. ولكن دراسة التاريخ تحتاج إلى ذراع قوية. ما علاقة التاريخ بالذراع القوي؟ التحبير والتدوين. كان هذا في عصر الكتبة، أيام كنت تدون مخطوطاتك المطولة. ولكن ما هذه الغرف التي تزحف على الأرض وتصدر تكتكة مفرقعة ويجلس بداخلها البشر؟ تقصد العربات، السيارات؟ أقترح أن ندعو الأستاذ الجبرتي لإلقاء بعض المحاضرات في الجامعة. إذا وافق الأستاذ فإنني أعرض الأمر على مجلس الكلية. لا بأس لا بأس، أظن لا مانع لديك من زيارة للجامعة الآن معنا. لا بأس أيضا لا بأس. من فضلك من فضلك. لابد أن هذه علامات الساعة. من فضلك. وبعد، حتى متى سأظل سائرا والشارع نهر تتدفق فيه العجلات والزحام يخنق الطريق؟ حمار يمشي في الشارع. حايت، لو دهستك ما لك دية. سليمة سليمة، أريني نفسك أريني نفسك، هل حدث لك شيء؟ الله أعلم. اركب معي أولا، اركب اركب يا رجل. الحمد لله ركبنا العجلات في آخر الزمن. سوف أسلمك للشرطة. يا للعظمة، على أيامنا كانت العجلات يجرها الخيل، الآن لا أحد يجرها. ما حكاياتك بالضبط قبل أن أسلمك للشرطة؟ ما اسم هذه القارة؟ قارة؟ إنها مدينة، مدينة جدة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الإنسانية. الحمد لله. وأنت يا حاج ما شغلتك؟ تاجر. تتاجر في الحرير وفي الدمقص أم في الغلال والحبوب أم في التمر وخلافه؟ لا، أتاجر في خلافه. مثل السيارات، مثل هذه التي تجلس فيها الآن. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الإنسانية. وبكم تبيع هذه السيارة؟ هذه مهرها غال لا تستطيع دفعه. إنني أسأل. ثمنها 20. 20 درهما؟ 20,000. 1,000 درهم؟ 1,000 جنيه استرليني. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الإنسانية. شوف يا رجل، الأفضل أن تتكلم بصراحة. إن كنت تبحث عن عمل فإنك لن تجده بهذه الطريقة. أية طريقة؟ طريقة التسلل هذه. كيف؟ أفصح يا تاجر السيارات. يجب أن يكون معك عقد عمل وتصريح عمل. أين جواز سفرك أولا؟ ما معنى جواز سفري؟ لن يفيدك العبط، هات هويتك. لا أعرف شيئا عن كل هذا. ما اسمك؟ جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي. كل هذا وفي النهاية بردي؟ وهذا اسم بردي؟ المهم، ما عملك؟ كنت وزيرا ثم مؤرخا ولي كتب كثيرة. أنا أحب قراءة الروايات ودلائل الخيرات، عندك منها؟ يا تاجر السيارات، أنا أكتب التاريخ. التاريخ الهجري أم الميلادي؟ الروماني وأنت صادق. اذهب إذن إلى جهنم. جهنم هذه تركناها لكم، أما أنا فقد انتقلت إلى الدار الثانية. لابد أنك شحاذ في الدار الثانية. ليس في الدار الثانية من شحاذين يتجر السيارات. لو وجدت هناك عملا 20 ريالا في الشهر ما جئت إلى هنا تتسول. والله ما جئت إلا لأعطيكم بعض ما عندي. ماذا عندك تعطيه لي؟ العلم. العلم. العلم عند الله. قل لي، كيف الوصول إلى نهر النيل؟ عد إلى من أحضرك إلى هنا. قلت لك إنني قادم من الدار الثانية في رحلة. إذن فلأسلمك للسفارة. هل للعالم الآخر سفارة هنا؟ لابد للعالم كله سفارة هنا. تعال، سوف نتسلى بك اليوم. سيداتي، آنساتي، سادتي، يسرنا في هذا الاحتفال العظيم أن نقدم لكم شيخ المؤرخين العالم العلامة والحبر الفهامة الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، يلقي محاضرة في التاريخ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. من نصائح الرشاد لمصالح العباد أن من نظر في العواقب سلم من النوائب، ومن استغنى بعقله ضل، ومن اكتفى برأيه زل، ومن استشار ذوي الألباب سلك سبيل الصواب، واعلموا أيها السادة والسيدات. هي الأرض التي تعرفها قدمي جيدا. من هذه الجبال وحدها أعرف أنني في الأرض الشآمية. قف! من أنت؟ انتظر يا رجل حتى أقترب منك. قلت قف مكانك، لا تتحرك. وهل قولك أمر؟ سلام الله عليك. أولا، من أنت؟ فرض عليك أن ترد السلام على من يقرئك السلام. وعليك السلام. من أنت؟ عبد من عباد الله. لم تجب. الحقيقة الأولى هي أننا جميعا عبيد الله. ولكن لكل عبد اسم ورسم. اسمي أحمد بن علي المقريزي الشهير بالمقريزي وصاحب الخطط. لا أصدق، فالمقريزي قد مات والموت سجن رهيب. لم نسمع أن أحدا اخترق أسواره السميكة أو تسلق هاماته الشاهقة. الموت جسر إلى الخلود، أتعرف شيئا عن ذلك؟ أعرف الكثير. تعرف ولا تؤمن. المعرفة شيء والإيمان شيء آخر، ولا قيمة لمعرفة بدون إيمان. وقدرة الله ليس لها حدود. صوت العرب من القاهرة. حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بالصلاة الشيخ نصر الدين طوبار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن Yeah. الصلاة خير من النوم. الله صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق بصوت الشيخ نصر الدين طبار. أيها الإخوان، واصل مع حضراتكم الاستماع لهذه السهرة الدرامية 4 ولكن مؤرخون. آمنت بالله، ولكن لم تخبرني لماذا عدت إلى هنا. عدت أطمئن على المكان، وأنا كما ترى أحرس المكان بسلاحي من الطاعون البشري. الطاعون يحتاج لعلاج وليس لحراسة. السماء تقذف بالشهب والحمم من بعيد. إنها الفانتوم أو الميراج. ماذا تعني؟ طائرة. إنها تنطلق بسرعة مذهلة وتسير كأنما لا يوجهها أحد. ولكن ماذا تعني بكلمة طائرة؟ آلة. آلة صنعها الإنسان من حديد ومعادن شتى، تسير بوقود من البترول، تنطلق في الجو عاصفة تقذف بالموت والرعب، لا قلب لها، تهدد الجبال، تدمر المنازل، تشعل الحرائق. صنعها الإنسان لتقتل الإنسان. لله في خلقه شؤون. ليست من مخلوقات الله يا سيدي. الإنسان يشكل الحديد ولا يخلقه، وفرق شاسع بين من يخلق المادة من العدم ومن يتحايل بأنامله وتفكيره ويعطي المادة شكلا أي شكل. هذا حق، ولكن الصهاينة يهددوننا بها هكذا كما رأيت. وكيف يهددونكم وأنتم أصحاب المكان؟ كان إيمانكم أقوى من الدنيا، وسيوفكم لا يقهرها باطل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ألا تقرؤون القرآن؟ إن تنصروا الله ينصركم. مفاجأة مدهشة. ما وراءك يا صاحب المفاجآت؟ ابن إياس وصل الكويت بالأمس. ابن إياس؟ ابن إياس من؟ ألا تعرفه يا رجل؟ أنا رجل شغلتي الإنتاج، ولا أفهم إلا في الإنتاج. ابن إياس هذا رجل مهم جدا. ممثل هو أم مخرج أم ما؟ إنه مؤرخ، مؤرخ عظيم. كم يتكلف ذلك؟ أجر الإعداد أنت تعرفه، أما ابن إياس نفسه فلا أعرف كم يأخذ نظير حياتي، أقصد قصة حياتي. هو قادم للزيارة أم للعمل؟ أعتقد أنه قادم للزيارة. ربما. المهم أنت تعرف أين يقيم ولمتى. إنه يقيم في أكبر فنادق المدينة. على كل حال اكتب لي قصة في صفحتين، واكتب حلقتين كأنموذج، وهتهم لنحصل على الموافقة ونتعاقد بشأنه. لا لا لا، الأفضل أن نقابله سويا. أنا أقابله؟ أذهب إليه؟ لماذا لا يجيء إلى هنا ورجله فوق رقبته؟ إنه ابن إياس. ابن إياس ابن حصير، أنا راجل صاحب أعمال، الكل يأتي إلي. ربما استطعت إقناعه بالمجيء إليك. إقناعه؟ تقول إقناعه؟ عنه ما اقتنع يا سيدي. ها؟ إنه لابد أن يقتنع ورجله فوق رقبته، لأننا سنقدم قصة حياته ونشهره يا أستاذ. إنه ليس محتاجا للشهرة. كل إنسان يهمه أن تعرفه الناس ولا تنساه. إنه زائر والوقت ضيق. ولو، اذهب وجره من أفاه لعله يقتنع. اختلاف كبير بين الخانات على أيامنا وبينها هذه الأيام. فواتير الحساب يا سيدي. حساب؟ حساب ماذا؟ هذه فواتير الحساب يا أستاذ، حساب الفندق، النقود المطلوبة. أنا لا أحمل نقودا قط. تكتب شيكا إذا؟ نعم، أكتب شهادة بأنك شيك وغادة هيفاء حسناء. ما اسمك يا جميلة؟ علياء. علياء، إلى العلياء إذن، معي بإذن الله. إذا سمحت، هذا وقت عمل. أنا لم أقل إنه وقت له. إذن فهذه فواتير الحساب. هذا هو له الحقيقي. رجل ابن ناس مثلي عليه أن يوقع لك على هذه الفواتير. يوقع فحسب. ومن أين نصرفها؟ من العالم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا؟ ماذا تخاف يا أستاذ؟ لا لست خائفا، ولكن هذا الصندوق الصغير الملون اندفع هكذا فيه. لا أدري. إنه التليفون يا أستاذ. لطيف جدا، وألطف منه هذه الرنات المنبعثة في تكرار. وألطف من الإثنين. نعم. أشكرك. هو لعبة أطفال؟ هو لعبة، أي نعم، ولكن للكبار. للكبار. لطيف جدا، يبدو، والله أعلم، يبدو أنه للتسلية. أحيانا. وهل يرن بمواعيد منتظمة أم لا أم؟ وهل لمثلي أن يستطيع إيقاف صوته حين يريد؟ طبعا. كيف؟ ترد عليه. أرد عليه؟ كيف؟ أرن أنا الآخر؟ لا، ترفع السماعة هكذا وتقول: ألو أفندم، نعم، هذه غرفته، الأفضل أن تصعدوا إلي. ألا زلت مصرا على اقتيادي إلى الشرطة؟ شرطة؟ لا لا لا، شرطة ماذا يا رجل؟ إنني أمزح معك ونحن إخوة. أظنك اقتنعت بأنني شخص ذا بال. ولماذا أنت مشغول البال؟ لا تشغل بالك. لو كان معي نسخ من كتبي لأهديتها لأولادك. الحمد لله أننا وجدنا من يسمع بها ويقتنيها. يا تاجر السيارات، أنا شاكر لضيافتك وأستودعك الله. لا لا لا، لا. إنني محتاج إليك ولن أفرط فيك، لكنني لابد لي من زيارة نهر النيل، فمنذ ظهور لم أراه. اطمئن، نهر النيل بخير كما هو، لم يحدث له شيء. أريد أن أراه. سأسافر معك إليه رحلة صيف إلى القاهرة، نتفسح ونعود. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس. ليكن، سنسافر سويا في خلال ساعات. هذا العلم الغزير يا أستاذ جبرتي، لم أكن أتصور أنك محاضر من طراز فريد. العفو العفو، إنني لسعيد بهذا التقريض. أتعرف ما اسم هذا المكان؟ اسمه شاطئ النيل. اسمه الكازينو. يا لجماله. فيما أنت مشغول؟ في أمور كثيرة. ظننته أمرا واحدا. ما يشغلني هم الخرافيش أولاد البلد. ماذا يشغلك من أمرهم؟ ازداد عددهم وكثر نسلهم وكثرت مطالبهم. دعك منهم، لماذا تحمل همهم؟ إنهم هكذا على طول التاريخ. هذا حق، ولكن لابد أن هناك شيئا آخر يشغلك. مثل؟ يعني أنت تعرف أن الحياة فيها الكثير، ولاحظت أن هناك كثيرات اهتممن بك. هذه أول مرة أسمع أن هناك من يهتم بي. ألم تحس بهذا؟ بصراحة لم أشغل بالي. يا لقسوة قلبك. بالنيابة عني وجهي الشكر لكل من اهتم بي. حتى لنفسي؟ حتى لنفسك. الشكر فقط؟ بما تأمرين. لست أطمع إلا في شيء واحد. لست أبخل به. قلبك هو لك؟ صحيح، غير منقوص. كنت أريد أن أقول، يعني لم يعد في العمر أكثر مما مضى، والمفروض أنا لم يعد في عمر أصلا. يا شيخ، أنت لا تزال في صحة جيدة. الحمد لله. سأسألك سؤالا. اسألي. ألا تحبني؟ ألم أعطك قلبي؟ إذن لماذا لا أقصد، لماذا لا نظهر أمام الناس بلا حرج؟ ولماذا الحرج؟ هذا مجتمع شرقي وأخشى القيل والقال. نعم، ولذا فإننا يجب أن ننهي علاقتنا. يا شيخ، ظننتك ستقول شيئا آخر. مثل؟ نتزوج. ولكني لا تحمل هما، الأمور ميسرة، سوف نسافر معا بحثا عن الرزق. لماذا؟ الكل يسافرون. سنة سنتان ثلاثة. لماذا؟ نحوش لنا مبلغا من المال وتزداد شهرتنا، ويقولون عني زوجة الجبرتي. وماذا نفعل هناك؟ أنت تدرس التاريخ وأنا أعمل بالأدب والشعر. فكرة. لا. إذن فلنسعى معا من الآن. ولسه يا ما حنشوف من أهل الأرض. ماذا قلت يا أستاذ؟ لا بأس. إذن فهيا نسجل وقائعها، ولا بد أنها طبعا حياة مشوقة. مشوقة في الحق، لم تكن حياتي مشوقة أبدا، كانت على العكس شاقة. وهذا ما نبحث عنه، فهي فرصة لمشاهد حية نابضة. من حيث أنها نابضة فهي نابضة. ولا بد أن الأستاذ أحب في يوم من الأيام. طبعا أحببت البشر وأحببت عملي وبلادي لا نقصد الحب الآخر. ليس هناك حب أول وحب آخر. أقصد أليس في حياتك امرأة؟ في الحق لا أذكر. نريد قصة حب. إذا لم تكن قصة حبي للبلاد وللوطن تكفي. إذا لم يكن لدى الأستاذ مانع، فإننا يمكن أن نختار خيطا من حياتك ونطوره ونخلق قصة حب. لا مانع. ماذا تعني بهذا بحق الله؟ لا تغضب يا أستاذ، لا تغضب، فإن تمثيلية بدون قصة حب لا أحد يوافق عليها. كيف؟ مقتضيات السوق، لزوم التجارة. على آخر الزمن أنا ابن إياس تخضع حياتي لمقتضيات السوق ولزوم التجارة. سندفع لك ما تطلب. أدفع أنا ما تطلب في سبيل أن تتركني. ولكنك يا أستاذ محتاج للنقود. لا اطمئن، علموا بوجودي هنا وتفضلوا بدفع كل مصاريف ضيافتي. ستضيع مني الفرصة. على كل حال يا أستاذ كما تحب، سنقبل كل شروطك. ليكن. نريد أن نصور في الأماكن الطبيعية. حسن، سافروا معي إلى قاهرة المعز ونبحث فيها عن مسقط رأسي. وهو كذلك يا أستاذ. تقولين ما اسم هذا المكان؟ اسمه الكازينو. ولكن هذا المكان يختلف عن ذلك الذي كنا فيه من مدة. إننا الآن في شارع الأهرام. أهرامات الجيزة العظيمة. نعم. كان بودي أن أراها. ليس الآن. أكواب عصير هنا؟ نعم تفضل. ولكن لماذا ننتظر هنا؟ نحن ننتظر هنا شخصية هامة. لماذا؟ لنحصل على تصريح السفر والدخول. أيكون هو صاحب العمل؟ لا، إنه مجرد وسيط. وكم يتكلف الجلوس هنا؟ يا سيدي لا تشغل بالك. إذا كنا سندفع فلابد أن أشغل بالي. لا تحمل الهم، سأتصرف أنا. إنني بصراحة بصراحة لا أفضل هذا المكان. على أي حال إننا لن نبقى هنا سوى وقت قصير وننصرف. في هذا المكان أظننا الآن فيما يسمى بلغة العصر الكازينو. بالضبط، تستطيع الآن أن تطلب ما تشاء. لا أعرف ما الذي يباع هنا. هنا؟ سكولوباني، فليتو، كباب حلة، كل ما تريد. سكلوب بانيه، فليتو، كباب حلة. تشرب هذه الأصناف؟ تشرب. تؤكل يا أخي، تؤكل. إنها شهية جدا، مأكولات عصري. سبحان الله، اطلب ما يحلو لك أنت ودعني أفكر قليلا. كنت أريد أن أحدثك في أمر، بما أنك مؤرخ كبير. تفضل تفضل. إنني والحمد لله تاجر كبير، وقد جمعت هذه الثروة بعرق جبيني. هنيئا لك. كنت فقيرا مكافحا، والحمد لله كل ولد من أبنائي لديه سيارة فارهة. هنيئا لهم. وهم جميعا يتعلمون في أكسفورد، العقبة لأولادك. اللهم زيد وبارك. وطبعا أستطيع أن أدفع مبالغ طائلة لمن يقدم لي عملا. الله يقدرك على فعل الخير. ولهذا سأطلب منك أن تؤرخ لي. نعم، تؤرخ لي. لك أنت؟ أعرف أنك مؤرخ الملوك والسلاطين، ولكنني أيضا لي شأن كبير. كيف؟ سأدفع لك مثل ما كانوا يدفعون وأكثر. أتظن أن من يدفع لي أؤرخ له؟ لا لا لا لا، أنا بطل ولي تاريخ. بطل؟ حقا؟ ما هو؟ حدثني عنه، حدثني عنه. سأسجل لك على هذا الجهاز، وفي النهاية أهديه لك كله. سجل، احكي احكي. كنت نجما لامعا، كما تقولون في كتبكم لا يشق له غبار. في أي ميدان يا ترى؟ الكرة. كرة؟ نعم. تقول كرة؟ نعم، كنت لاعب كرة، حققت نجومية كبيرة، أخذتها من القاع، من الكرة الشراب في الشارع، إلى النوادي، إلى الساحة الدولية. ثم ماذا؟ ولكن الحاقدين من الصحفيين وأمثالهم أكلوا حقي. ركزوا الأضواء على أصدقائهم وتركوني في الظل، وقد آن الأوان لأن نصحح التاريخ لمصلحة الأجيال القادمة. يا أهل الجنة، يا أهل الجنة ارحموني، يا أهل الجنة خذوني من هذا الجحيم، خذوني من هذا الجحيم. ماذا حدث؟ لا شيء، لا شيء، إنني أكلم الأرواح الطائرة. تخيل إلي أنني سمعت صوت ابن تغري بردي. هذا الكازينو مكان طيب لأن تسرد فيه قصة حياتك على راحتك. هذا الكازينو طيب في نظركم أنتم. ما علينا، المهم إذا لم يكن قد أعجبك ننتقل إلى محل آخر، ولكن نحن اخترنا أغلى محل في المنطقة. أغلى محل في المنطقة. أجل، على بركة الله. والآن قل لي، أتعرف ابن إياس جيدا؟ نعم، وإلا ما اتصلت بك وكلفت نفسي. ما هي معلوماتك عني؟ أقول لك، لك كتاب اسمه بدائع الظهور في وقائع الدهور. فتح الله عليك، هذا صحيح. هناك رجل ألماني يدعى الدكتور باول، قام بنشر الجزء الثالث والرابع والخامس من هذا الكتاب في سلسلة النشرات الإسلامية التي تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية. الألمانية؟ وقد قرأت أنه خلال الحرب العالمية الثانية احترقت كل نسخ الكتاب في جمعية المستشرقين الألمان. الحمد لله. وقرأت أيضا أنه في عام 1955 تقرر في مؤتمر المستشرقين الألمان إعادة طبع الكتاب، وكل فرجل يدعى الدكتور محمد مصطفى بذلك. فماذا فعل؟ بدأ بنشر الجزء الرابع، ثم نشر الجزء الخامس، ثم إعادة نشر الجزء الثالث فالجزء الثاني، ثم صدر الجزء الأول من الكتاب في قسمين في بداية عام 1976. أكرمه الله. وأنت؟ نعم. هل قرأت شيئا من هذه الأجزاء؟ مع الأسف لم أجدها. ألا نجد لديك نسخة على سبيل الهدية أو حتى على سبيل الاستعارة؟ اسمع يا فتى. نعم يا سيدي. قم من هنا. ماذا؟ قم من هنا. ولا تريني وجهك في هذه الحياة. أفهمت؟ لكن أنا قم من هنا. قم، أمت إيامتك. هذا أيضا صوت ابن إياس. سيدي الجبرتي، ما وراءك يا بني؟ ألم تعرفني؟ أنا الذي كنت مع الشاعرة. تذكرت وما أحوال الشاعرة؟ أرسلتني تعتذر لسيادتك. تعتذر؟ تعتذر عن ماذا يا بني؟ لقد قابلنا الرجل الذي حدثناك عنه أنا وزميلتي الشاعرة. وماذا قال لكما؟ يا خسارة، هل هذا معقول؟ تصور، اعتذر عن إمكان تعيينك. لماذا؟ قال إن قوانين التوظف لا تسمح بتعيين الجبرتي لأنه لا يحمل مؤهلا علميا عاليا ولا متوسطا ولا مؤهل بالمرة. جزاهم الله كل خير. هذا حسن، هذا حسن. أستاذ جبرتي، أستاذ جبرتي، أستاذ جبرتي، أستاذ جبرتي. أخيرا نحن هنا في الدار الآخرة، والحمد لله. أستاذي، أستاذي، أستاذي أحمد بن علي المقريزي. ماذا، ماذا تريد ثانية يا غلام؟ إن أستاذي أبا المحاسن هل وصل من رحلته في الدنيا؟ لقد وصلوا جميعا وهم لا لا يا ولدي، لقد تبت ويلزمني وقت طويل لأتخلص من الشعور بالأرف. هم أيضا كذلك. فلماذا، لماذا يريدونني إذن؟ يريدون الاطمئنان على وصولك للدار الآخرة بسلام. الحمد لله، الحمد لله، لقد وصلت، ولكنني لن أستطيع أبدا نسيان ما رأيت. أربعة ولكن مؤرخون. الجبرتي عبد المنعم إبراهيم ابن تغري بردي، عبد العزيز أبو الليل ابن إياس، نبيل بدر المقريزي حافظ أمين. اشترك في التمثيل فاتن أنور، جبره عبد المنعم، محمد شعلان، حسن فرحات، سمير حسني، محمود أبو زيد، محمد منصور، فوزي عبد اللطيف، وهشام الحسيني. من الهندسة الصوتية علي حامد وعبد القادر هلال. أربعة ولكن يكتبه خيري شلبي، إخراج أحمد عبد الحميد.